جريمة القتل ممكن تصير لعدة أسباب، ممكن تصير بسبب الطمع، بسبب الكره، أو حتى الحب، لكن في نوع من جرائم القتل أخطر من أي نوع ثاني، جرائم القتل المتسلسلين، خاصة اللي ما عندهم أي سبب للقتل إلا القتل نفسه، يريد ينهي حياة ضحيته بدون سبب وبدون هدف. هذا النوع من القتلة من أصعب الأنواع أنك تمسكهم، لأن العثور على خيط أو دليل يكاد يكون شيء شبه مستحيل، مجرد قتل عشوائي بدون سبب، فمن وين تبدأ تدور عليه؟ السلام عليكم، معاكم بدر. بداية أحداث قصتنا كانت في سنة 1989، يعني قبل حوالي 33 سنة من يومنا الحاضر. هذه الأحداث صارت في المناطق الريفية لولاية أوهايو الأمريكية. ولاية أوهايو هذه من الولايات اللي موجودة في الجانب الشرقي من أمريكا، ولو قربنا على خريطة هذه الولاية بالتحديد راح نشوف أنها تتكون من 88 مقاطعة، يعني فيها عدد كبير من المقاطعات. حطوا هالمعلومة في بالكم لأنها معلومة مهمة في القصة. هذه المقاطعات في ولاية أوهايو متنوعة ما بين مدن ومناطق ريفية. المقاطعات الجنوبية في ولاية أوهايو معظمها مناطق ريفية ضخمة تمتد لمئات الكيلومترات، مناطق هادئة وجميلة يعيش فيها المزارعين والصيادين وعمال المناجم وغيرهم. الناس في هذه المناطق يحسون بالأمان لدرجة أنهم يتركون أبواب بيوتهم مفتوحة في الليل، والجريمة والعنف شيء غير موجود أو نادر جدا جدا في هذه المجتمعات الريفية. لكن في صباح يوم السبت بتاريخ 1 أبريل سنة 1989، رجل بعمر 35 سنة اسمه دونالد ويلينغ كان طالع يسوي الشيء المعتاد اللي يسويه كل صباح يوم سبت. هذا الشيء كان ممارسة رياضة المشي. فلما كان قاعد يمشي أو يركض ركض خفيف في الطريق، لاحظ سيارة بيكاب لونها أحمر جاية من وراه، فلف راسه عليها وشافها وهي جاية من وراه، بس ما اهتم للموضوع، مجرد سيارة عادية ماشية على الطريق. ظلت هذه السيارة تقترب منه وتقترب لغاية ما صارت جنبه. دونالد كان يحسب ان السيارة راح تعبر وتتجاوزه بكل بساطة، لكن لما وصلت السيارة جنبه السايق خفف السرعة وصار يمشي بمحاذاته. فلف دونالد راسه مرة ثانية عشان يشوف إذا السايق عنده شيء أو يريد يسأله عن حاجة، لكن اللي تفاجأ فيه إنه هذا السايق مصوب عليه بندقية، وقبل ما يلحق يعطي أي ردة فعل أطلق السايق عليه النار وأرداه قتيل في مكانه على جانب الطريق. وبعدها هذا السايق كمل طريقه بكل هدوء واختفى من المكان. بعد ما تم اكتشاف جثة دونالد ويلينغ على جانب الطريق، الشرطة المحلية في المقاطعة بدوا تحقيقاتهم في الجريمة على طول، لكن ما كان في أي دليل ولا أي شيء ممكن يقودهم لأي نتيجة. حرفيا ما حصلوا ولا حتى طرف خيط ممكن يتبعونه، ما كان في لا سبب ولا سلاح جريمة ولا أي شيء، فظلت هذه القضية عالقة بدون حل. بعدها بمدة طويلة، تقريبا مدة 19 شهر وبالتحديد بتاريخ 10 نوفمبر سنة 1990 واللي كان أيضا يوم سبت، في هذا اليوم شاب اسمه جيمي باكستون بعمر 21 سنة كان طالع في الصباح في رحلة صيد بالقوس والسهم، كان طالع يصطاد غزلان، لكن خلال هذه الرحلة وقف سيارته على جانب الطريق وترك فيها القوس والأسهم مالته ونزل يتمشى ما بين الأعشاب في الحقول المفتوح. وأثناء ما كان يتمشى في هالمنطقة بدون ما يلاحظ اقتربت سيارة بيكاب حمراء من المكان وسايقها وقف جنب سيارته. ظل سايق البيكاب الأحمر يراقب جيمي للحظة عشان يتأكد أن المنطقة ما فيها أي حد وأن جيمي كان وحيد وغير مسلح. بعدها نزل من السيارة ومعه بندقيته وصوب على جيمي اللي ما كانت عنده أي فكرة عن اللي حاصل، وفي لحظة أطلق عليه النار وأرداه قتيل في مكانه. السايق ركب سيارته وغادر المكان للمرة الثانية بكل هدوء وبدون ما يشوفه أي مخلوق. بعد ما تم اكتشاف جثة جيمي، وصلوا الشرطة المحلية للمكان وبدوا عمليات التحقيق في مسرح الجريمة. في البداية كان في افتراض عندهم أن هذا ممكن يكون حادث صيد، لأن مثل هذه الحوادث كانت تصير، يعني مثلا صياد يطلق طلقة على طريدة بس هذه الطلقة تضرب صياد ثاني بالغلط والصياد اللي أطلق الطلقة ما يكون حتى عارف أن طلقته أصابت إنسان. لكن على طول هذه الفرضية تم استبعادها لما عرفوا أن جسد جيمي انضرب بثلاث رصاصات، الشيء اللي مستحيل يكون حادث صيد. حاولوا الشرطة يدورون على أي دليل أو أي خيط ممكن يساعدهم على العثور على الجاني، فجابوا الكلاب البوليسية وجابوا خبراء تعقب الأثر وحتى جابوا كاشفات المعادن، لكن ما كان في أي دليل في مسرح الجريمة. بعدها الشرطة توجهوا للتحقيق مع أصدقاء جيمي وأفراد عائلته، لكن نفس الشيء، الكل كانوا يحبون جيمي وما كان عنده أي أعداء، وهذه المنطقة منطقة ريفية فالكل كانوا عارفين بعض، ما كان في حد غريب، وكل الناس كانوا يشهدون أن جيمي شاب محبوب وما عنده مشاكل ويا أي حد. فالشرطة مرة ثانية وصلوا لنهاية مسدودة، وظلت هذه القضية عالقة مثل اللي قبلها. بس خلوا في بالكم أنهم ما ربطوا بين القضيتين لأن كل جريمة صارت في مقاطعة مختلفة، لكن على خلاف الجريمة الأولى أو القضية الأولى، هالمرة كان في شخص راح يأثر تأثير حقيقي على مجريات الأحداث. هذا الشخص كان جين باكستون، أم جيمي. هذه الأم لما تلقت خبر وفاة ابنها الشاب انكسر قلبها عليه ودخلت في حالة حزن عميقة مثل حالة أي أم ممكن تكون في مكانها. فأم جيمي قررت أنها تبدأ تكتب رسائل لقاتل ابنها وتنشرها من خلال صحيفة محلية. أم جيمي كانت تستخدم هذه الرسائل كوسيلة للتعبير عن مشاعرها، فكتبت في أول رسالة: إلى قاتل ابني جيمي، هل بيكون أسهل لك لو كتبت كلمات كراهية؟ ما أقدر لأني ما أحس بالكره، كل اللي أحس فيه هو شعور عميق بالحزن على خسارة ابني. أنت أخذت النور من حياتي في نوفمبر الماضي وتركتني لأيام مظلمة كثيرة. هل فكرت بموتك؟ راح يجيك الموت في يوم من الأيام، فإذا ما اعترفت بذنوبك وطلبت مغفرة الرب راح تواجه نار جهنم لما تموت. هذه الرسالة اللي كتبتها أم جيمي نشرت بعد شهرين من جريمة قتل ابنها، لكن القاتل ما راح ينتظر لشهرين عشان ينفذ عمليته اللي بعدها. الجريمة الأولى والثانية كان بينهم 19 شهر، أما الجريمة الثانية والثالثة فبينهم 18 يوم بس. يعني بعد 18 يوم على جريمة قتل جيمي باكستون، وبالتحديد بتاريخ 28 نوفمبر سنة 1990، واللي كان بالمناسبة يوم أربعاء، ما كان يوم سبت ولا كان في إجازة نهاية الأسبوع مثل الجرائم الماضية. في هذا اليوم رجل بعمر 38 سنة اسمه كيفن لورينغ كان في رحلة صيد مع اثنين من أصدقائه في مقاطعة ثانية من ولاية أوهايو. هذه المقاطعة كانت على بعد حوالي 70 كيلومتر من المقاطعة والمكان اللي انقتل فيه جيمي باكستون. كيفن وأصحابه كانوا قاعدين يأكلون غداهم في ظهر هذاك اليوم، وكيفن خلص غداه بسرعة فقرر انه يخلي أصحابه يكملون غداهم وهو يتقدم عليهم ويبحث عن طريدة جديدة يصطادها. لكن لو كان يعرف شو راح يصير كان بيتمنى أنه ما ترك أصدقائه ومشى بروحه، لأن اللي ما كان يعرفه أنه هو ذات نفسه راح يتحول لطريد. لما كيفن ابتعد عن أصحابه وبدأ يمشي في الحقول المفتوحة اقترب البيكاب الأحمر من المكان، ولما لمح السايق كيفن قاعد يمشي بروحه عرف أن هذا هو طريدته الجديدة، فوقف السيارة ونزل ومعاه بندقيته وصوب على كيفن وأطلق عليه النار وأرداه قتيل بطلقة واحدة، وكالعادة بعدها ركب سيارته وغادر المكان بهدوء. القاتل كان حريص أن كل جريمة قتل ينفذها تكون في مقاطعة مختلفة عشان تصير عملية التحقيق بطيئة. وفعلا لما جو الشرطة وبدوا يحققون في الجريمة هذه ما كانت عندهم أي فكرة عن الجرائم السابقة، لأن هذيك الجرائم صارت في مقاطعات ثانية وكل مقاطعة لها شرطتها المحلية الخاصة، فمبدئيا ما تم ربط هذه الجرائم ويا بعضها. وحتى كان افتراضهم الأولي أن موت كيفن كان حادث صيد. القاتل ظل طليق بدون أثر لفترة، لكن أم جيمي باكستون اللي كان الضحية الثانية لهذا القاتل ما يأست وظلت مستمرة في كتابة رسائلها له في محاولة منها لاستفزازه واستخراج رد فعل منه، وظلت هذه الرسائل تنشر في الصحف المحلية خلال سنة 1991. وفعلا صار اللي كانت تتمناه، بعد مرور سنة تقريبا من جريمة قتل ابنها جيمي وصلت رسالة للصحيفة اللي كانت تنشر رسائلها. هذه الرسالة كانت من القاتل المجهول. القاتل كتب في هذه الرسالة: أنا قاتل جيمي باكستون. جيمي باكستون كان شخص غريب تماما بالنسبة لي، ما شفته قبل في حياتي ولا قال لي أي كلمة في هذاك اليوم اللي قتلته فيه. جيمي انقتل لأن عندي رغبة لا تقاوم سيطرت على حياتي. كنت عارف لما طلعت من بيتي في هذاك اليوم إن في شخص راح يموت على إيدي، لكني ما كنت عارف من أو وين. أنا شخص شكلي متوسط وعندي عائلة وشغل وبيت مثل أي شخص عادي منكم، لكن في شيء في راسي أدى إلى تحولي لقاتل ما عنده أي رحمة أو ضمير. هذاك اليوم اللي قتلت فيه جيمي كنت ماشي بالسيارة وأنا أبحث عن ضحيتي الجديدة، وشفت جيمي قاعد يمشي وحيد وسط الحقول المفتوحة، وكنت سكران والأصوات اللي في عقلي كانت تقول لي سويها. فوقفت سيارتي ورا جيمي ونزلت ومعاي بندقيتي. جيمي كان يمشي بكل بطء وكان في حالة مثالية للاصطياد. رفعت بندقيتي لكتفي وصوبت عليه، لكن طلقتي الأولى كانت خاطئة شوي وضربتها في الجانب الأيسر من صدره، فطاح جيمي على الأرض، لكن كنت أقدر أشوفه وهو بعده يتحرك، فصوبت عليه مرة ثانية وأطلقت عليه، ومن بعد هذه الطلقة ظل على الأرض في مكانه بدون حركة. بس عشان أتأكد أني خلصت عليه أطلقت عليه طلقة ثالثة. بالنسبة لي في هذه اللحظة قتل جيمي باكستون ما كان شخصي، الموضوع كان مثل الرمي على زجاجة فاضية وسط مكب نفايات. هذه كانت التفاصيل المخيفة اللي ذكرها هذا القاتل المجنون في رسالته، وهذه الرسالة كانت أول دليل ملموس قدروا الشرطة أنهم يحصلونه بعد سنين على حدوث الجرائم هذه. حب أم جيمي لابنها ورسائلها المستمرة كشفت عن قاتل متسلسل الشرطة حتى ما كانوا عارفين أنه موجود، لكن مرة ثانية الشرطة كانوا واقفين قدام نهاية مسدودة، ما في دافع، ما في سلاح جريمة، وما في أي شيء ممكن يقودهم له. في نفس الوقت وهم يدورون على أي خيط أو أي دليل، القاتل ضرب ضربته الجديدة، بس هالمرة الجريمة جات بعد فترة طويلة من اللي سبقتها، لأنها صارت بتاريخ 14 مارس سنة 1992، يعني بعد حوالي 15 شهر من الجريمة السابقة. فهذا اليوم اللي كان أيضا يوم سبت يعني إجازة نهاية الأسبوع، كان في رجل اسمه كلود هاكنز طالع يصيد الأسماك في واحدة من الأنهار في مقاطعة ثانية مختلفة من مقاطعات ولاية أوهايو. كان صباح يوم جميل للصيد، لكن كلود ما كان عارف أنه وراه وقف البيكاب الأحمر المشؤوم. وكالعادة القاتل المجهول نزل من السيارة ومعه بندقيته وتسلل بخفة ما بين الأشجار وهو يقترب من كلود شوي شوي، ولما حس أنه في موقع مناسب صوب بندقيته وأطلق النار عليه. كلود هاكنز مباشرة طاح ميت على الأرض عشان ينضاف كضحية جديدة لهذا القاتل المتسلسل، لكن هالمرة كان في شيء مختلف. منطقة النهر هذه اللي صارت فيها جريمة القتل كانت تعتبر أرض فدرالية، فهذه كانت غلطة القاتل الكبرى، لأن جريمة قتل على أرض فدرالية معناها أنه ما بالشرطة المحلية اللي راح يحققون فيها الجريمة، هذه راح يحققون فيها الـ FBI، ولما الـ FBI يتدخلون في قضية فعلى الأغلب إنها راح تنتهي لصالحهم. الـ FBI عندهم تاريخ حافل بالنجاحات، الـ FBI يعتبرون أنجح وكالة أمنية في التاريخ، لأن نسبة نجاحهم في قضاياهم نسبة فظيعة. فقدرة الـ FBI على التحقيق في قضايا الجريمة والقتل أقوى بألف مرة من قدرات الشرطة المحلية، خاصة في مناطق ريفية مثل هذه. فتدخل الـ FBI كان أسوأ شيء ممكن يصير للقاتل المتسلسل هذا. فبعد هذه الجريمة تم تشكيل فريق مهام بقيادة الـ FBI. هذا الفريق كان يتضمن مأموري الشرطة من المقاطعات اللي صارت فيها الجرائم، وكان أيضا يتضمن محققين من الـ FBI. وعلى طول من أول اجتماع لفريق المهام هذا استوعبوا بسرعة كمية الأدلة الضئيلة اللي كانت عندهم. في كل جرائم القتل هذه القاتل ما كان على أي تواصل مع الضحايا، وحتى بعد القتل ما لمس جثثهم أبداً أو سرق منهم شيء، وحتى الخراطيش الفارغة هذه المعدنية اللي تخلفها الطلقات القاتل كان حريص أنه ما يرميها على الأرض، كان ياخذها معاه، ما كان يتركها في مسرح الجريمة. محققين الـ FBI عرفوا على طول انهم امام قاتل حريص وواعي جدا انه ما يترك اي اثر وراه. فريق المهام ايضا بعد ما قارنوا الادلة اللي عندهم وحوادث الجرائم المختلفة، استوعبوا ان جريمة القتل الثالثة اللي كانوا مبدئيا يعتقدون انها حادث ما كانت حادث، وإنما هذه كانت واحدة من جرائم القاتل المتسلسل هذا. فالحين استوعبوا أنهم قدام أربع جرائم وأربع ضحايا مختلفين من مقاطعات مختلفة في ولاية أوهايو. وبعد تحليلهم للضحايا هذيلة عرفوا النوعية اللي يستهدفها القاتل. كان يستهدف الناس اللي يكونون وحيدين في الطبيعة أو الأماكن المفتوحة، واللي بالعادة يكونون صيادين أو رياضيين قاعدين يمارسون أنشطتهم، وكلهم تم إطلاق النار عليهم ببندقية عالية القوة وبعيدة المدى، بندقية قناص. وأيضا كل هذه الجرائم صارت يوم السبت، يعني في إجازة نهاية الأسبوع، ما عدا جريمة واحدة، واللي ممكن يكون معناه أن هذا القاتل على الأغلب عنده شغل أو دوام صباحي، فبالعادة ما بيكون يقدر ينفذ جرائم القتل هذه إلا في أيام إجازته أو عطلة نهاية الأسبوع. لكن هم يتناقشون في قضيتهم ويتناقشون في هالأمور، القاتل ضرب ضربة جديدة. بعد 10 أيام بس من تشكيل فريق المهام، وبالتحديد بتاريخ 5 أبريل سنة 1992، رجل اسمه جيري برادلي، واللي كان في الواقع مش من سكان ولاية أوهايو إنما من سكان ولاية مجاورة، طلع في رحلة صيد أسماك في واحدة من البحيرات اللي كانت موجودة في مقاطعة من مقاطعات ولاية أوهايو. القاتل المتسلسل لمح جيري واقف يصيد على البحيرة، فنزل من سيارته ومعه بندقيته كالعادة، وصوب على جيري ورماه بطلقتين وأرداه قتيل في مكانه. زوجة جيري وأولاده الثلاثة ما راح يشوفونه بعدها أبدا. وصلت أخبار الجريمة الجديدة لفريق المهام اللي راحوا لمسرح الجريمة وفحصوه بنفسهم، لكن كالمعتاد بدون نتيجة. فريق المهام كانوا محتاجين تحليل شخصية مفصل لهذا القاتل. الـ FBI عندهم وحدة خاصة اسمها وحدة العلوم السلوكية، هذه الوحدة متخصصة بتحليل سلوكيات المجرمين من خلال دراسات وأبحاث ضخمة أجروها على عشرات الآلاف من القضايا والمجرمين على مر التاريخ. فبعض الخبراء من هذه الوحدة توجهوا لولاية أوهايو والتقوا بفريق المهام والشرطة اللي كانوا مسؤولين عن التحقيق في الجرائم السابقة على مر السنين الماضية، فمن خلال لقائهم معاهم عرفوا عن تفاصيل هذا القاتل وشخصيته، وأيضا أخذوا نسخة من الرسالة اللي كتبها القاتل للصحيفة، وجمعوا كل هذا وبدوا يسوون تحليلاتهم. التقرير اللي طلع من وحدة العلوم السلوكية كان جدا مثير للاهتمام. هذا التقرير كان يقول إن القاتل على الأغلب رجل أبيض البشرة، ذكاءه فوق المتوسط، وأيضا هو بنفسه على الأغلب صياد ومارس هذه الهواية لفترة طويلة من حياته قبل ما يبدأ بارتكاب جرائمه. وعلى الأغلب السبب اللي خلاه يبدأ بارتكاب هذه الجرائم هو أحداث أو أمور سيئة صايرة في حياته الشخصية. وأيضا هذا القاتل كان يحب يقتل عن بعد ويقتل ضحايا يكونون منفردين ووحيدين، فهذا القاتل ما يحب المواجهة المباشرة. وهذه الصفات أيضا تكون صفات مشتركة مع مشعلي الحرائق، فاحتمال كبير أن هذا القاتل كان يمارس أعمال إجرامية أو تخريبية حجمها أقل، مثل تكسير النوافذ أو الإطلاق على تواير السيارات أو على اللوحات اللي في الشوارع، وممكن يكون بعد من مشعلي الحرائق، واحتمال كبير أنه يكون من الأشخاص اللي يستمتعون بتعذيب الحيوانات. هذه النقاط الرئيسية اللي تم ذكرها في تقرير وحدة العلوم السلوكية في الـ FBI. ففريق المهام المفروض يحاولون يتبعون الأشخاص اللي ممكن تكون عندهم مثل هذه المواصفات، لكن أثناء ما كانوا يحاولون يتبعون أي دليل ممكن يحصلونه، القاتل قرر يضرب مرة جديدة، لكن هالمرة بتكون غير عن كل المرات. تاريخ 21 يوليو سنة 1992، واللي كان في الواقع يوم خميس، يعني ما كان يوم عطلة أو نهاية أسبوع، في هذا اليوم 2 من الصيادين في واحدة من مقاطعات ولاية أوهايو كانوا نازلين يصيدون في واحدة من المناطق المفتوحة. القاتل كان موجود في المنطقة وشافهم، فمثل العادة نزل من السيارة ومعه بندقيته وبدأ يتبعهم ما بين الأشجار. وهذه بالمناسبة القاتل أول مرة يستهدف فيها شخصين مع بعض، فصوب عليهم بندقيته وهو بين الأشجار، لكن الصيادين هذيلا لاحظوا أن الأغصان تتحرك، فعلى طول وجهوا أنظارهم عليه، وأول ما شافوه قاعد يصوب عليهم البندقية صرخوا عليه، وهني القاتل ارتبك وترك المكان وركض بأسرع ما عنده ورجع لسيارته وطلع من المكان. الصيادين هذيلا شافوه يدخل في سيارة البيكاب الحمراء، لكن كل شيء صار بسرعة، فما قدروا انهم ياخذون نظرة فاحصة على ملامح وجهه، وما قدروا انهم ياخذون رقم لوحة السيارة. طبعا بعد هذا اللي صار اتصلوا بالشرطة المحلية، واللي بدورهم بلغوا فريق المهام. اهم دليل انضاف على القضية ان القاتل يسوق بيكاب احمر، لكن هذا النوع من السيارات واللون هذا بالتحديد كان منتشر في كل المناطق الريفية، فما كان دليل قوي ممكن يقودهم للقاتل على طول. وبعد ما استمرت التحقيقات لشهر أغسطس من نفس السنة، سنة 1992، فريق المهام حقق ويا أكثر من 100 مشتبه فيهم، وكل هذيل المشتبهين فيهم تم تبرئتهم. فبعد ما وصلوا لهالمرحلة قرروا انهم يلجؤون للاعلام ويطلبون مساعدة الناس، خلاص حسوا انهم استنفذوا كل الطرق والوسائل اللي عندهم. ففريق المهام اصدروا بيان صحفي اعلنوا من خلاله للناس عن التفاصيل اللي عندهم عن القاتل وتحليلهم لشخصيته، وطلبوا من الناس انهم يبلغونهم اذا كان في اي حد منهم عنده فكرة او اشتباه بشخص معين ممكن تكون عنده نفس هذه المواصفات. هذا البيان الصحفي تم تغطيته من كل القنوات ووسائل الإعلام المحلية. فبعد البيان الصحفي بدت الاتصالات تنهال على فريق المهام من كل اتجاه، لكن واحدة من هذه المكالمات كانت أهم من غيرها. الرجل اللي أجرى هذه المكالمة كان اسمه ريتشارد فري. فريتشارد هذا بدأ يحكي للمحققين عن صديق له من أيام المدرسة الثانوية اسمه توماس ديلن، والوصف اللي وصف لهم إياه خلى المحققين جدا مهتمين بهذا الرجل. فواحد من أعضاء فريق المهام توجه للقاء ريتشارد فري عشان يقابله ويسمع منه بشكل شخصي. فلما التقوا بدأ ريتشارد يتكلم عن صديقة توماس ديلن هذا، فقال ريتشارد إنه كان هو توماس يطلعون في المناطق والطرق الريفية ويرمون الرصاص على لوحات الطريق والحيوانات الصغيرة، لكن خلال طلعاتهم بدأ ريتشارد يحس إن توماس شخص غريب الأطوار وعنده طبايع عنيفة بزيادة. يقول ريتشارد كان توماس مهووس بالقتلة المتسلسلين مثل تيد باندي، وكان حتى يحب يقتل الحيوانات الأليفة والمواشي بدون سبب، وبعد كان يحب يشعل الحرائق. بعدها ريتشارد قال انه تزوج وشوي شوي بدأ يبتعد عن توماس لغاية ما خلاص ما صاروا يلتقون، وتقريبا ما شافه لمدة 10 سنوات. لكن في سنة 1989 ريتشارد التقى بتوماس بالصدفة في معرض أسلحة في مدينة كليفلاند في أوهايو. فريتشارد لما شاف توماس قال له ها توم مش قاعد تسوي هني؟ فرد عليه توماس أوه ريتشارد زمان عنك يا أخي، وقعدوا يسولفون شوي. وبعدها توماس قال لريتشارد خلنا نطلع وناخذ جولة بالسيارة ونتذكر الأيام الخوالي. فريتشارد طلع ويا توماس بسيارته اللي كانت بيكاب أحمر بالمناسبة، وقعدوا يسولفون في مواضيع مختلفة. وخلال هذه المحادثة توماس سأل ريتشارد سؤال مفاجئ، قال له احنا نعرف بعض من مدة طويلة أكثر من 20 سنة، هل تحس اني ممكن أقتل حد؟ ريتشارد كان مستغرب من السؤال وقعد للحظة يستجمع أفكاره وقال لا ما أعتقد أنك ممكن تقتل حد. بس حتى ريتشارد قالها بنبرة مترددة تحسه ما كان واثق من إجابته. بعدها توماس بدأ يتعمق في التفاصيل وبدأ يناقش ريتشارد عن كيف ممكن الواحد ينفذ بجلده لو ارتكب جرائم قتل عشوائية. وواحدة من الأساليب اللي ذكرها أنه ممكن القاتل يرتكب جرائمه في مقاطعات مختلفة عشان يضلل الشرطة والمحققين، لأنه كان عارف أنه ما في اتصال مباشر ما بين قوات الشرطة في المقاطعات المختلفة، ولأن جرائم القتل عشوائية فما حد راح يربطهم ببعض وما حد راح تكون عنده أي فكرة كيف ممكن يتبع هذا القاتل. فريتشارد لما شاف البيان الصحفي اللي أصدره فريق المهام على طول راح تفكيره لصديقه القديم توماس ديلن. الوصف كان مطابق لتوماس بشكل مخيف، والشيء اللي بعد أكد الموضوع أكثر إن توماس كان يسوق بيكاب أحمر، نفس السيارة اللي لمحوها الصيادين الاثنين اللي نجوا من الموت على إيده. فريق المهام بعد ما بدوا يتناقشون في موضوع توماس ديلن قرروا أنهم يحققون في موضوعه كمشتبه رئيسي. فواحد من المحققين راح للمكان اللي يشتغل فيه توماس ديلن، وهناك قابل رئيسه في العمل وطلب منه يعطيه جدول الأيام اللي داومها توماس خلال السنوات الماضية. طبعا عشان أذكركم، معظم الجرائم، جرائم القتل، صارت يوم السبت في إجازة نهاية الأسبوع، وتوماس طبعا ما كان يشتغل في نهاية الأسبوع، لكن هالنقطة ما تثبت أي شيء. بس المحقق لما شاف الجدول اللي يوضح الأيام اللي داومها توماس ديلن، تفاجأ من يومين من أيام وسط الأسبوع توماس كان ماخذ فيهم إجازة من الشغل. اليوم الأول كان بتاريخ 21 يوليو سنة 1992، واللي كان يوم خميس، وهو نفس اليوم اللي الصيادين شافوا القاتل يركب في سيارته البيكاب الحمراء بعد ما صوب عليهم بندقيته. واليوم الثاني كان بتاريخ 28 نوفمبر سنة 1990، واللي كان يوم أربعاء، وكان مطابق لليوم اللي انقتل فيه كيفن لورينج، الضحية الثالثة للقاتل المتسلسل. هني احتمالية ان توماس ديلن هو القاتل اللي يدورون عليه ارتفعت لنسبة اكثر من 90%. ففريق المهام حطوا كامل جهدهم وتركيزهم عليه، وبدوا اعضاء الفريق يتبعون الادلة المختلفة اللي ممكن تقودهم لاتهام حقيقي ضد توماس ديلن. في نفس هذا الوقت، اثنين من المحققين بدوا يتبعون تحركات توماس ويراقبونه مراقبة متواصلة على مدار 24 ساعة. المحققين لاحظوا انه خلال اجازة نهاية الاسبوع، توماس يركب البيكاب الاحمر ماله وينطلق في رحلة طويلة ما بين المقاطعات الريفية المختلفة، كان يقطع مئات الكيلومترات في اليوم الواحد، وهذا الشيء اللي خلى نسبة الشك فيه ترتفع أكثر وأكثر، كأنه كان قاعد يتمشى ما بين هذه المناطق وهو يدور على ضحيته الجديدة. المشكلة أن الطرق الريفية هذه كانت طرق واسعة ومفتوحة وما في سيارات كثيرة تمشي عليها، فلما كانوا المحققين يتبعون توماس كان لازم يتركون مسافة كبيرة بين سيارتهم وسيارته، لأن لو لمحهم وعرف أنهم قاعدين يتبعونه ممكن تخرب كل العملية. أثناء تتبع المحققين له، لاحظوا أن توماس كان يمارس أعمال تخريبية كثيرة، كان يرمي رصاص على لوحات الطريق في الشوارع، وكان ياخذ حصى ويكسر نوافذ السيارات، أعمال تخريبية مطابقة لوصف تقرير وحدة علوم السلوكيات من FBI. لكن المشكلة ما كانوا يقدرون يلقون القبض عليه على خلفية هذه الأشياء، محتاجين دليل قاطع أنه القاتل فعلا، دليل راح يجرمه في المحكمة بدون أي شك وما يترك له أي مجال أنه ينفذ بجلده. المحققين في هذه المرحلة كانوا متأكدين أن توماس ديلن هو القاتل بنسبة 99%، وعشان يحصلون الدليل القاطع على هالشيء كانوا محتاجين يراقبونه بشكل دائم، بس مثل ما قلنا ما كانوا يقدرون يراقبونه عن قرب، كان لازم يتركون مسافة كبيرة لأن المناطق والطرق الريفية مفتوحة وسهل جدا أنه يلاحظهم لو اقتربوا منه. بس المشكلة بعد أنهم إذا كانوا هم على مسافة كبيرة منه، كيف راح يمنعونه من قتل ضحيته الجاية؟ كانت مصيبة إذا اعتقلوه وما قدروا يثبتون التهمة عليه، لكن المصيبة الأكبر والأفحش لو قتل وهو تحت مراقبتهم، هذه بتكون حادثة ما تغتفر أبدا. فعشان يكثفون المراقبة عليه، قرروا الـ FBI أنهم يحطون عليه مراقبة جوية بالإضافة للمراقبة البرية. فالمراقبين اللي في الجو يتبعون تحركاته عن قرب ويبلغون المحققين على البر اللي يتبعونه بالسيارة إذا كانت في حاجة للتدخل. وفي يوم من أيام شهر أكتوبر سنة 1992، طيارة المراقبة كانت تتبع سيارة توماس لما المراقبين لمحوا خطر وشيء. كانت في امرأة تمارس رياضة المشي على جانب الطريق اللي يمشي فيه توماس، وكان توماس يقترب منها بسيارته والمنطقة كانت فاضية. هذا الوضع مطابق تماما للجرائم السابقة. فالمراقبة الجوية على طول بلغوا وحدة التتبع البرية اللي كانوا على مسافة عدة كيلومترات من توماس. المحققين اللي في السيارة أول ما سمعوا الخبر جاتهم حالة توتر كبيرة، وعلى طول زادوا السرعة عشان يحاولون يلحقون سيارة توماس قبل ما يوصل لهذه المرأة اللي قاعدة تمشي بروحها على جانب الطريق، وكانوا على تواصل دائم ويا المراقبين في الطيارة ويسألونهم ها وين صار، هل وقف ولا بعده ماشي. فالمراقبين في الطيارة يردون عليهم ويقولوا لهم لا بعده ماشي وقاعد يقترب منها من الخلف وقاعد يمشي بسرعة بطيئة وما في أي حد قريب من المكان. ما تتخيلون التوتر اللي كانوا فيه المحققين، لو توماس قتل ضحية جديدة وهو تحت مراقبتهم هذه راح تكون وصمة عار كبيرة في تاريخ الـ FBI. المحققين وصلهم بلاغ من الطيارة توماس الحين قاعد يمر من جنبها وقاعد يمشي بالسيارة بسرعة بطيئة جدا. المحققين كانت يدينهم على قلوبهم، كانوا شبه متأكدين ان توماس ناوي يقتل هذه المرأة، لكنهم حمدوا ربهم وارتاحوا لما قالوا لهم مراقبين الجو ان توماس تجاوزها وكمل طريقه. ظلت الطيارة تراقب سيارة توماس الحمراء وتتبعها، والمحققين اللي في السيارة هدوا من سرعتهم عشان يتركون مسافة ما بينهم مرة ثانية. لكن فجأة وصلهم خبر جديد من الطيارة، توماس وقف على جانب الطريق ونزل من السيارة وفي إيده شيء يلمع، على الأغلب بندقية. المحققين ارتعبوا من هالخبر الجديد، صار ما عندهم أي شك أن توماس ينتظر هذه المرأة تقترب منه عشان يرميها بالرصاص. فالمحققين على طول سألوا المراقبين اللي في الطيارة وين المرأة اللي قاعدة تمشي. فالمراقبين ردوا عليهم أنهم فقدوا أثرها لأنهم كانوا مركزين على سيارة توماس. فالطيارة على طول رجعت عشان تتفحص الطريق مرة ثانية، لكن المرأة هذه ما كان لها أي أثر في المكان، وين اختفت يا ترى؟ بس حتى لو ما كانوا يقدرون يشوفونها ما معناه أنها ما كانت موجودة على الطريق. شيء صغير مثل إنسان ممكن يختفي من منظور طيارة قاعدة تحلق على ارتفاع عالي مثل هذا. المحققين كانوا خايفين أن المرأة قاعدة تقترب من فخ توماس اللي ينتظرها بندقيته على جانب الطريق وراح يطلق عليها في أي لحظة. وفجأة سمعوا صوت طلقة تدوي في المنطقة، ومباشرة بعدها صوت طلقة ثانية بعدها على طول. هني المحققين قالوا رحنا فيها، توماس قتل ضحيته تحت مراقبتنا، انفضحنا. لكن الخبر السعيد لما المراقبة الجوية ردوا عليهم وبلغوهم انهم حددوا موقع المرأة اللي في الواقع طلعت من الطريق الرئيسي ودخلت في طريق فرعي، على الأغلب كانت متوجهة لبيتها أو مزرعتها اللي أكيد أنها موجودة في مكان قريب. طيب توماس على شو كان يطلق؟ توضح أنه في الواقع كان يطلق على واحدة من لوحات الطريق. على الأغلب توماس كان فعلا ناوي يقتل هذه المرأة، لكن لما استوعب أنها طلعت عن الطريق ونفذت بجلدها منه فرغ غضبه في لوحة من لوحات الطريق. بعد هذه الحادثة الخطيرة اجتمعوا المحققين وفريق المهام المكلف بمتابعة هالقضية، وبعد ما تناقشوا في الموضوع قرروا أن مراقبة توماس عن بعد راح يكون فيها خطر كبير. كانوا في موقف لا يحسدون عليه، كانوا متأكدين أنه هو القاتل، بس عشان يحصلون دليل ضده كانوا لازم يمسكونه وهو يحاول يقتل، وهالشي في خطر كبير أنه يقتل ضحية جديدة وهو تحت مراقبتهم. فبعد ما تناقشوا في الموضوع قرروا أن أحسن حل هو اعتقال توماس ديلن ومحاولة إقناعه أن عندهم أدلة كافية ضده عشان يعترف بنفسه باللي سواه. حتى هم كانوا عارفين أن هذه محاولة ضعيفة، لكنهم ما حصلوا قدامهم خيار ثاني، ما كانوا يقدرون ينتظرونه يقتل ضحية جديدة تحت أنوفهم. فالمحققين جهزوا ملف خاص، الملف هذا حطوا فيه صور تبين أنهم كانوا يراقبونه خلال الفترة الماضية، وحطوا بعد خرائط تبين المناطق اللي كان يتجول فيها بسيارته وصور من مسارح الجريمة اللي خلفهن وراه، وحطوا معاهن مقالات من صحف وجرائد محلية تتكلم عن هذه الجرائم. جهزوا له هذا الملف عشان يبين انهم كانوا يتابعونه من فترة طويلة وانهم عارفين ان القاتل، وبهذه الطريقة كان عندهم امل انه راح ينهار ويعترف بجرائمه بنفسه بدون ما يحتاجون دليل قاطع ضده. وفعلا بتاريخ 21 نوفمبر سنة 1992 المحققين راحوا لتوماس ديلن واعتقلوه. خطتهم مثل ما قلنا كانت قائمة على أساس أنهم يخلون توماس يعترف بجرائمه بنفسه بإيهامة أنهم عارفين كل شيء عنه. المشكلة أن خطة مثل هذه ما كانت راح تنطلي إلا على شخص غبي أو متوتر ويحس بالضغط، لكن توماس ديلن ما كان لا غبي ولا متوتر، بالعكس كان هادي جدا. ولما بدوا يراون الملف والصور اللي فيه استوعب على طول إنه ما عندهم دليل قاطع ضده. كان عارف إنهم عارفين إن القاتل، لكن ما كان عندهم دليل حقيقي. فتوماس ما اعترف بشيء ورفض إنه يتكلم بدون محامي. هني الـ FBI وصلوا لنهاية مسدودة. شو راح يسوون؟ التهم اللي يقدرون يثبتونها عليه تهم تافهة، أعمال تخريبية وحيازة سلاح غير مرخص، تهم ممكن تحطه في السجن كم سنة لكنها ما راح تعطيه العقاب اللي يستحقه أبدا. ولو ما طلع عندهم دليل قاطع خلال فترة قصيرة راح يضطرون يطلقون سراحة. فريق المهام كانوا في وضع حرج وكانوا يسابقون الزمن حرفيا، كانوا محتاجين دليل بسرعة ولا ممكن تفلت منهم هذه القضية للأبد. المحققين ما حصلوا قدامهم خيار إلا أنهم يلجأون للعامة مرة ثانية، فعقدوا مؤتمر صحفي وأعلنوا فيه عن اعتقالهم لتوماس ديلن، وطلبوا من الناس أن إذا كان في أي شخص تعامل ويا توماس ديلن في شراء الأسلحة أو بيعها انه يتواصل وياهم على طول. ولحسن حظهم المحققين تلقوا اتصال من شخص على طول بعد المؤتمر الصحفي. هذا الرجل اللي كان اسمه الكور قالهم انه اشترى سلاح من شخص يعتقد انه كان توماس ديلن في واحدة من معارض الاسلحة اللي اقيمت في الربيع الماضي، وبالتحديد بتاريخ 5 ابريل سنة 1992. هذا كان نفس التاريخ اللي انقتل فيه جيري برادلي، الضحية رقم 5. فالمحققين راحوا عند هذا الرجل اللي اسمه آلكور واخذوا منه البندقية، وعلى طول ارسلوها لمختبرات الاف بي اي عشان يسوولها اختبار باليستي، واللي معناه تحليلها وتحليل الرصاص اللي يطلع منها. شو القصد من هذا؟ كل سلاح وكل بندقية لها بصمة خاصة. لما الرصاص يطلع من فوهة اي سلاح، كل فوهة لها بصمة خاصة تتركها على الرصاصة. يعني المعنى باختصار أنه باختبارات بسيطة يقدرون يعرفون إذا كانت هذه الرصاصة تم إطلاقها من هذا السلاح. إذا كانت في يدهم الرصاصة وفي يدهم السلاح، يقدرون يعرفون إذا هذه الرصاصة طلعت من هذا السلاح ولا لا. فأخصائيين المختبر أخذوا رصاصات استخرجوها من كلود هاوكنز وجيري برادلي، وأجروا تحليلاتهم ومقارناتهم عليهم، والنتيجة كانت أن هذه الرصاصات بدون شك تم إطلاقهم من هذه البندقية، البندقية اللي كان يمتلكها توماس ديلن. أخيراً الـ FBI صار عندهم دليل قوي جداً يقدرون يستخدمونه ضد توماس. فواحد من المحققين زار توماس في الحجز وبدأ يخبره باللي حصلوه، وقال له صار عندنا دليل قوي جداً أنك أنت قتلت كلود هاوكنز وجيري برادلي. ومع هذا الدليل والأدلة الثانية، مثل أنه كان في إجازة من شغله في نفس تواريخ حدوث الجرائم، وأيضاً وصف السيارة الحمراء، وفوقهم بعد تاريخه في أعمال التخريب والعنف، هذه كلها راح تصنع ضده قضية متكاملة ما فيها مجال انه يفلت. لكن المحقق كان يريد توماس يعترف بالجرائم الثانية اللي ما قدروا يثبتونها عليه. الدليل اللي عندهم يثبت عليه جريمتين، جريمة قتل كلود هاوكنز وجريمة قتل جيري برادلي، وهذا الدليل كان أكثر من كافي لإعدامه. لكن المحقق كان يريد عائلات الضحايا الباقين يكون عندهم خاتمة ورؤية واضحة لمصير قاتل أبنائهم وأزواجهم. توماس في البداية رفض يتكلم، لكن المحقق ذكره بعقوبة الإعدام بالكرسي الكهربائي اللي كانت لا زالت موجودة في ولاية أوهايو في ذاك الوقت، وقال له إن على الأغلب هذا راح يكون مصيره، راح يعدم بالكرسي الكهربائي، لكنه لو اعترف باقي جرائمه راح يسحبون عقوبة الإعدام من الطاولة. فتوماس وافق على العرض. وبتاريخ 9 يوليو سنة 1993 توماس اعترف في جلسة خاصة مع المدعي العام بكل جرائم الخمس اللي ارتكبها مقابل استبعاد عقوبة الإعدام. وبعدها بثلاثة أيام بتاريخ 12 يوليو سنة 1993 تم اقتياد توماس ديلن للمحكمة لإصدار الحكم النهائي، وعلى وجهه كانت ابتسامة ساخرة حقيرة، كان مبين انه ما نادم على اي شيء سواه. وقعد توماس قدام القاضي في قاعة المحكمة بحضور اهالي الضحايا واعترف بكل جريمة من الجرائم الخمس اللي ارتكبها. تم الحكم على توماس ديلن بالسجن المؤبد مدى الحياة، وطلع من المحكمة والابتسامة الساخرة ما زالت على وجهه. الجريمة الوحيدة اللي كان توماس يبدي عليها أي نوع من الندم كانت جريمة قتل جيمي باكستون، الشاب الصغير اللي كان عمره 21 سنة لما قتله. وعلى الأغلب أن هذا الندم كان بسبب رسائل أم جيمي اللي كانت تنشر في الصحف المحلية. حتى الصحفيين لما كانوا يتصلون عليه في السجن عشان يسوون وياه مقابلات، كان مبين أنه ما نادم على جرائمه، وبالعكس كان فخور بشهرته اللي حصلها من وراء الموضوع. كان مستمتع أنه الكل قاعد يتكلم عنه وعن جرائمه. لكن الجريمة الوحيدة اللي كان يرفض يتكلم عنها كانت جريمة قتل جيمي باكستون. كان على طول يصرخ على الصحفيين لما يسألون عن هذه الجريمة، وحتى أحيانا يسكر التلفون في وجههم. جيم باكستون أم جيمي كانت في المحكمة في يوم إصدار الحكم عليه، وبعدها طلعت في مقابلة ويا الإعلام وقالت كل اللي أريده أني أتكلم وياه عن جيمي، أريد أخبره عن شخصية جيمي الرائعة وعن جماله وجمال أخلاقه وتعامله ويا الناس اللي كانوا كلهم يحبوه. هذه الشخصية الجميلة اللي توماس ديلن مستحيل يكون مثلها ولا حتى في أحلامه. توماس ديلن مجرد جبان مثير للشفقة متخبي ورا سلاحه. هذه كانت كلمات أم جيمي اللي قالتها في المقابلة مع التلفزيون. اللي ما كانت تتوقع أم جيمي إنه توماس ديلن شاف مقابلتها على التلفزيون في أخبار المساء، وكلامها عنه بهالطريقة خلاه يعصب لدرجة مو طبيعية. أم جيمي كانت تريد تواجه توماس في المحكمة، لكن لأنه اعترف أنه مذنب فما كان في داعي لأي شهود أو مواجهات، وانحكم على توماس على طول. فأم جيمي طلبت من الشرطة أنهم يرتبوا لها اتصال مع توماس في السجن. تخيل نفسك تكلم قاتل ابنه، شو راح تقول؟ شو راح تسوى؟ مستحيل أي حد منا يتخيل هالشعور إلا إذا مر بنفس التجربة. أم جيمي تقول لما رفعت السماعة في هذاك اليوم توماس كلمها بطريقة غريبة، كلمها كأنهم كانوا أصدقاء من سنين. قالها أنا سباكستون وياك تومي ديلون، قالها وهو يضحك، وبكل تعالي كمل كلامه وقالها ترى جدا أذيتي مشاعري لما تكلمتي عني في الأخبار ووصفتيني بالجبان. شعور أم جيمي لما سمعت هالعبارة منه كان أغرب من أي شعور حست فيه بحياتها كلها. أنت قاتل ابني، كيف تقدر تتكلم وياي بهالطريقة؟ فأم جيمي ردت عليه كل هدوء وأكدت على نفس الكلام، وأكدت أنه مجرد جبان وإنسان وضيع مثير للشفقة. حتى أنا لما أقولها أحسني أقولها بعصبية، لكن أم جيمي في الواقع ما كانت تقولها العبارات بغضب أو كره، لا لا، كانت تقولها بأسلوب مثل أسلوب الأب اللي خابت آماله في ابنه، وهذا الأسلوب اللي خلى توماس ديلن ينهزم قدامها. كان ممكن يتحمل الغضب أو الكره أو حتى السب، لكن الإهانة بهالأسلوب كان شيء مختلف تماما. أم جيمي تقول بعد هذه المكالمة طلعت للشرفة وتنفست هوى الحرية لأول مرة من 3 سنين، أخيرا حسيت أني هزمت قاتل ابني، هزمته بمجرد كلمات. لكن الحلو بعد أنها ما هزمته بمجرد كلمات وبس. توماس أكد على السلطات أكثر من مرة أنه ما يريد يروح لسجن لوكاسفيل لأنه أصعب سجن في المنطقة. هذا كان سجن شديد الحراسة ويعتبر أقسى سجن في أوهايو كلها. فأم جيمي سوت عريضة وجمعت فيها 8000 توقيع، وهذه العريضة كانت تطالب بوضع توماس ديلن في هذا السجن اللي ما يريد يروح له بالتحديد. وفعلا هذا اللي صار، تم وضع توماس في سجن لوكاسفيل شديد الحراسة. توماس ديلن ظل مسجون في هذا السجن لغاية ما مات في سنة 2011 بمرض ما تم الإعلان عنه. ولهني نكون وصلنا لنهاية قصتنا. إذا عجبتكم لا تنسوا اللايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس، وهذه بعد مقاطع سابقة رهيبة تقدرون تشوفونها. شكرا لكم على المتابعة، أشوفكم في المقطع الجاي، مع السلامة.